بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات على التدمرية، ولا زلنا في الأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وآخر طائفة هي طائفة المتفلسفة ونحوهم في شبهة التركيب، لأنهم يقولون إثبات الصفات يلزم منه تركيب. قيل: وأنتم تقولون عن الله عز وجل إنه عقل وعاقل ومعقول إلى آخره، وهذا أيضا تركيب. ثم نقض المذهب بنقض زعمهم أن الصفة هي الأخرى وأن الصفة عين الموصوف، فقرر أنه في بدائه العقلاء الصفة ليست هي الصفة الأخرى، فالقدرة غير العلم، وأن أيضا ليست الصفة هي عين ذات الموصوف. وعلى هذا فالذات الموجودة في الخارج لا بد أن تكون موصوفة بالصفة، فلا يلزم التركيب من الذات والصفات، ولا من تعدد الصفات أن يكون هناك تركيب، وإنما هذا من توهمات هؤلاء المنحرفين. وأولئك الذين قالوا إن الصفة هي عين الموصوف وإن الصفة هي الأخرى، أدى بهم مذهبهم هذا إلى قول باطل، بل من أعظم الإلحاد والزندقة، وهو القول بوحدة الوجود. ليش ابن عربي وأصحابه قالوا بوحدة الوجود؟ لأجل هذه الشبهات، شبهات التركيب وغيره. كيف يبدأ وتبدأ مقالة وحدة الوجود لما تقول الصفة هي عين الصفة الأخرى، ولما تقول الصفة هي عين الموصوف؟ تبيه. وعلى نظرية الأشعرية الخلق هو المخلوق، فإذا قلنا الصفة هي عين الموصوف وش يصير؟ يصير السماوات هي عين الخالق. ألسنا نقول الله خلق السماوات؟ لكن عندنا أهل السنة والجماعة إنه في صفة الخلق تقوم بالله، وفي الموصوف المخلوق المنفصل. عند الأشعرية الخلق هو المخلوق، خلق الله السماوات، صفة الخلق هل قامت بالله؟ قال لك لا، لأن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق. ماشي هذا؟ وقلنا هذا باطل. فإذا أتينا باللازم اللي نتحدث عنه، وهي أنه الصفة عين الموصوف، الصفة عين الذات، والصفة عين الصفة الأخرى، إيش تكون النتيجة؟ أنه المخلوقات هي عين ذات الباري، لأن من الذي خلقها؟ الله. ليه؟ قال خوفا من التركيب. سبحان الله، معناها ينتهي بنا الأمر إلى إثبات وحدة الوجود خوفا من التركيب. لأن إذا قلنا الله له صفة الخلق، له صفة الإرادة، المخلوقات منفصلة عن الله، هذا تركيب. وإذا أردنا أن نفر من التركيب يجب أن نقول الصفة هي عين الصفة الأخرى، وأيضا الصفة هي عين الذات، هي عين الموصوف، فينتهي بنا الأمر والعياذ بالله إلى أن تكون المخلوقات الموجودة بقدرة الله عز وجل وإرادته هي عين ذات الباري، فرارا من التركيب. حتى نقول إن الله واحد لازم نقول بوحدة الوجود، أما أن نقول إن الله خلق السماوات وخلق الأرض وله القدرة وله الإرادة وله السمع وله البصر، هذا تركيب لا يليق بالله. فمنتهى هذا والعياذ بالله إلى مثل هذه الضلالات. أظن واضح يا مشايخ. طيب، اختصر الأصل شيخ الإسلام في صفحة 42 وقال: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له، وهكذا القول في جميع الصفات. يعني في النهاية لا بد تثبت موجود واجب قديم بنفسه، فنقول وكذا بقية الصفات وكذا الأسماء. ولهذا وش قال في آخر العبارة؟ وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز من خلق عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. يتكلم هنا عن مسألة لا بأس أن نشير إليها وإن كانت تحتاج إلى شيء من التوضيح، أنه اتفاق المسميات هل هو من قبيل المشترك اللفظي أو من قبيل المتواطئ؟ يعني الله موجود والمخلوق موجود، الله شيء والمخلوق شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الله له العلم والمخلوق له العلم. هنا تماثل وتشابه هذه الأسماء هل هو من قبيل المشترك اللفظي أو من قبيل المتواطئ؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه من قبيل المتواطئ، والمتواطئ هو المعنى الكلي، هو كل معنى كلي يطلق على كثيرين مع تفاوت، أحيانا يسمونه متواطئ وأحيانا يسمونه مشكك. فمثلا النور متواطئ، إذا قلت النور لفظ متواطئ يطلق على معاني لكن متفاوتة، يدخل فيه الشمس والقمر والسراج مع تفاوت إيش؟ مع تفاوتها في النور. فالمعنى الكلي الذي يطلق على كثيرين كل من أطلق عليه يتميز بمعنى يخصه. حتى لو قلت إنسان فالإنسان نقول عنه متواطئ، لأن الفرق بين المتواطئ والمشكك أن المتواطئ يطلق على كثيرين بالسوية، والمشكك يطلق على كثيرين مع التباين، في بعضها أقوى أو أوجب أو نحو ذلك. فلو ضربنا مثل في الواقع للمشكك وللمتواطئ لقلنا المتواطئ مثل إنسان، معنى كلي يطلق على كثيرين لكن بالسوية، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، لكن لكل واحد إيش وصفه المختص به أو لا؟ هل يقتضي التماثل 100%؟ قال لك لا. لو أطلقنا أنه بني آدم موصوفون بالسمع أو بالبصر، هذا شيء يسمى متواطئ، يطلق هذا السمع على كثيرين لكن لكل واحد سمعه الذي يخصه، بصره الذي يخصه. المشكك نوع من المتواطئ بس انه يكون في بعضها اقوى، مثل ما ذكرنا النور يطلق على كثيرين لكن بعضها اقوى من بعض. نعود الى موضوعنا، فاذا قلنا الله له السمع والبصر والعلم والاراده، والمخلوق له السمع والبصر والعلم والاراده، هذه الاسماء من قبيل ايش؟ من قبيل المتواطئ، من قبيل المتواطئ، ويجوز أن يكون من قبيل المشكك، ما عندنا إشكال، لكن هو من قبيل المتواطئ. كيف؟ قالك هذا السمع يطلق على كثيرين. كيف يطلق عليك؟ نعم يطلق على كثيرين، الله له سمع ومحمد له سمع وعلي له سمع. طيب هل يقتضي هذا تشبيها؟ قالك لا، لأن المتواطئ يقتضي أن كل واحد إيش له صفته التي تخصه. يعني الآن نحن المخلوقين الجالسين هنا هل كل واحد منا بصره وسمعه مثل الثاني؟ قالك لا، كل واحد منا له سمعه الذي يخصه وله بصره الذي يخصه. فكيف إذا كان هذا بين الخالق والمخلوق؟ الله له السمع والمخلوق له السمع، إذن سمع الله يليق به وسمع المخلوق يليق به. سمع وسمع هذا من قبيل التواطؤ، لأنه لا بد من إثبات المعنى الكلي حتى نفهم به الخطاب. إيش معنى نفهم به الخطاب؟ يعني إذا أطلق السمع والبصر لله أو السمع والبصر للمخلوق فيه معنى كلي ولا ما فيه؟ فيه. وهذا المعنى الكلي به نميز الصفة عن الأخرى، ما تختلط علينا. يعني الآن في تعاملنا مع الخطاب وفهمنا له على مقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، هذا الفهم لهذا الخطاب يا أيها الإخوة في الله هو الذي به نميز بين الصفات، بين الوجه، اليدين، السمع، البصر، العلم، القدرة، الاستواء، الغضب، الرضا. نميز ولا ما نميز؟ نميز. فإن قال قائل أليست هذه الصفات قد تطلق على الخالق وتطلق على المخلوقين؟ نقول نعم، ومن أجل هذا خوطبنا حتى نفهم الخطاب. لكن هذه كلها من قبيل التواطؤ، لا يلزم منها تشبيها. إيش معنى من قبيل التواطؤ؟ يعني فيه معنى كلي نفهم به السمع، فيه معنى كلي نفهم به معنى الوجه، لكن وجه الله يليق به ووجه المخلوق يليق به. هل يلزم منه تشبيه؟ قال لك لا. ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الأصل الثاني. قلنا الأصل الأول ما هو؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وفي صفحة 43 قال وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. يعني هل لله ذات مختصة به تليق به؟ نقول نعم. هل تشبه ذوات المخلوقين؟ الجواب لا. فنقول وكذلك أيضا له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. إذا جانا واحد وقال لي يا أخي لا مشكلة الصفات يلزم منها التشبيه، نقول والذات؟ أليس لله ذات وللمخلوقات ذات؟ العرش له ذات، والكرسي له ذات، والشمس لها ذات، ومحمد وعلي له ذات، والجبل له ذات، والنخلة لها ذات، والله عز وجل له ذات، فهل يلزم من ذلك التشبيه؟ القول لا. لله ذات تليق به وللمخلوقات ذوات تليق بها، لا يلزم منه تشبيه. نقول وكذلك أيضا الصفات. ليه؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه. فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك أيضا له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. هذا هو الأصل، وبدأ يطبق هذا على السؤال عن الكيفية، لأن هذا هو الذي يحتاج إليه. فقال فإذا قال قائل كيف استوى؟ ألا لو سأل سائل كيف استوى؟ قال للأئمة جوابان، أحدهما جواب الإمام مالك، ما هو؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم معناه في اللغة العربية، لكن كيفية استواء الله عز وجل هذه مجهولة لا نعلمها. والإيمان وإثبات الاستواء واجب. الجواب الثاني بناء على هذا الأصل الذي قرره شيخ الإسلام، وهو إذا قال لك أنت تقول إن الله استوى على العرش، يلا كيف استوى على العرش؟ يبغى يحرجك إنك تقول مثل ما يركب الإنسان الدابة، ولا مثل ما يركب الإنسان السفينة، ولا مثل ما يجلس الملك على سريره. يبغاك تقيسه بالمخلوقين حتى يلزمك بالقول بالتشبيه، فكيف ترد عليه؟ ترد عليه بهذا الأصل. قل له طيب أنا أسألك قبل ما تسألني، قبل أن تسألني عن الصفة عن الصفات أنا أسألك عن الذات، فأقول لك كيف ذات الله، كيف الله بذاته، أجبني، فسيقول لك لا نعلم كيفية ذات له ذات لكن لا نعلم كيفية ذاته. فقل له وكذا نقول له صفات ولا نعلم كيفية صفات، ماشي هذا ولا لا؟ ومثله لو قال كيف ينزل إلى سماء الدنيا، وش نقول؟ النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني مثل السابق في الاستواء، نقول كيف هو بذاته؟ فإن قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، وش نقول له؟ وكذلك أيضا نحن لا نعلم كيفية نزوله. تبعتم لهذه القاعدة؟ وعلى هذا فإذا كنت تقر بأن لله ذات حقيقة تثبت وجود الله إثباتا حقيقيا، فهذه الذات تستلزم الصفات، فكذلك أيضا أثبت لله بقية الصفات ولا يلزم منها مشابهة المخلوقات. أثبتها على وجه الحقيقة كما تثبت لله حقيقة لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك أيضا أثبت لله الصفات التي لا تشبه صفات المخلوقين. ولهذا يقول شيخ الإسلام في صفحة 45 وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. اللي ذكرناه القول في بعض الصفات كالقول في بعض بالنسبة للأشعرية، أنت تؤول المحبة والغضب والاستواء تقول يلزم منها التشبيه، طيب والسمع والبصر والكلام افرق لي، هل عندك قانون عقلي مستقيم على التفريق؟ لا والله، تفرق بين هذا وهذا وتقول هذا يلزم منه التشبيه وذاك الذي أثبته لا يلزم منه التشبيه، هذا التفريق تحكم ليس عليه دليل. ولهذا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يعلق هذا الأصل ويقرنه بالأصل السابق، القول في الذات كالقول في الصفات، فكما أن لله ذات موجودة حقيقة ليست مجازا، لها وجود حقيقي متميز لا يشبه الذوات، فكذلك أيضا له صفات لا تشبه الصفات. فإن فرق وقال لا إثبات الذات لا يلزم منه التشبيه والصفات يلزم منها التشبيه، قلنا هذا تحكم شبيه بتحكم أولئك في بعض الصفات، لما يقول هذه الصفات لا يلزم منها التشبيه تلك الصفات يلزم منها التشبيه، نقول بأي نظام وبأي منظومة عقلية صحيحة أنت تسير عليها في هذا الباب وقد بينا بطلانها في الأصل الماضي؟ يعني هذا تحكم من عندك. وفعلا والله يا أيها الإخوة أنا أقول يعني فقط لننظر المسألة بدون خلفيات بدهيا، يعني سبحان الله، السمع لله والكلام لله والبصر لله، هذا يثبت لله لا يلزم منه التشبيه، ثم الغضب والرحمة هذه يلزم منها تشبيه، والله إن الإنسان لو فكر فيها ما يكاد يجد هناك فرق بينه، إما أنها كلها تقتضي تشبيه أو أنها كلها لا تقتضي تشبيه. ولهذا الشيخ يقول سواء في الصفات التي أثبتوها بالعقل يتناقضون أو في الصفات التي أولوها، يعني تناقض الأشعرية في دلالة العقل على الصفات وفي التأويل، في دلالة العقل على الصفات إنه يقول السبع دل عليها العقل، نقول والباقي دل عليه العقل، إذن هو متناقض. وفي تأويل السمعيات لما يقول غضبه إرادة الانتقام، وش نقول له؟ وإرادته الميل إلى المراد. افرق لي بين هذا وهذا. إذا كان هذا فيه تشبيه أي الغضب فالإرادة فيها تشبيه. إذا لماذا أثبتت الإرادة وتأولت الغضب؟ أنت ما عندك نظام دقيق في التفريق بين هذا وهذا. لماذا أثبتت العلم لله والكلام لله وتأولت الاستواء؟ إذن مش يقول؟ يقول ليس عندهم لا في العقليات ولا في تأويل السمعيات قانون مستقيم. هم متناقضون يثبتون شيئا وينفون نقيضة، وينفون شيئا ويثبتون نقيضة. ولهذا وش قال في آخر صفحة 45؟ وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعنى إذا صرف النص عن المعنى الذي إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف عليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. صح ولا لا؟ فإذا قال رضاه غضبه سخطه إرادة الثواب العقاب، قلنا أيضا لزمك في الإرادة ما يلزمك في الغضب والرضا، نفس الإرادة. ما الفرق بين الإرادة والحب والبغض والمقت وغيره؟ واحد. أنتم معي ولا لا؟ هنا في آخر هذا الأصل فيه مسألة وبينها لكم. تذكرون اللي حضر معنا شرح الطحاوي لما قلنا تعليقا على قوله والله يغضب ويرضى، قلنا إنهم أولوا الغضب والرضا بإيش؟ ها؟ بتأويل غير موضوع الموافاة، وأنه غضبه أزلي ورضا أزلي، لكن التأويل وش كان؟ أحد تأويلين، إما أن يؤول الغضب بالإرادة أو بعين المفعول المنفصل. معنى أنتم؟ إما أن يقولوا الغضب إرادة الانتقام، أو يقولوا الغضب هو العذاب اللي هو المفعول المنفصل. هنا شيخ الإسلام على قاعدة القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، قال في باب الإثبات لما يتأولون فيقول الغضب إرادة الانتقام، وش نقول له؟ يلزمك في الإرادة ما لزمك في الغضب، يلزمك التشبيه. إذا كنت فررت من إثبات الغضب خوفا من التشبيه وفسرته بالإرادة، نقول يلزمك في الإرادة، لأنه نحن نقول لك أيضا إلزاما، أيضا الإرادة بالنسبة للمخلوق هي ميل قلبه إلى المراد، فعند التأويل نلزمه. فهمتم هذا؟ وعند نفي الصفة لأن العقل لم يدل عليها نلزمه، كما قال شيخ الإسلام في العقليات وتأويل السمعيات، ما عندهم نظام مستقيم. في العقليات تناقضوا، أثبتوا صفات بالعقل ونفوا ما عداها فألزمناهم. في تأويل السمعيات لما يؤوله بإرادة كذا وإرادة كذا، نقول يلزمك في الإرادة ما لزمك في نفس الصفة التي فررت منها كالغضب والرضا والمقت نحو ذلك. هنا من دقائق المناقشات لشيخ الإسلام ابن تيمية قال لك طيب افترض أنه أتى بالمعنى الثاني للغضب وقال أنا ما أفسره بالإرادة وإنما أفسره بإيش؟ بالمفعول المنفصل. أنت معي ولا لا؟ قال لك أنا ما أقول الغضب هو إرادة الانتقام والرحمة إرادة الإنعام، بحيث تلزمني في الإرادة ما ألزمتني في الغضب. أنا أقول له الغضب هو العذاب نفسه، والرضا والرحمة هو النعيم نفسه، هو المخلوق المنفصل. كيف ترد عليه على هذه القاعدة؟ هنا ذكرها شيخ الإسلام وأشار إليه. إيش قال شيخ الإسلام تيمية؟ قال لك أنت وقعت في شيء لا يقبله العقلاء، هل يمكن أن تكون صفة لا تقوم بالموصوف؟ ها؟ أنتوا معي ولا لا؟ هل يمكن أن تكون هناك صفة لا تقوم بالموصوف؟ قال لك لا مستحيل. خلوكم معي علشان بس نوضح المسألة. الإشكال الأول عند هؤلاء أنه يمكن أن تكون صفة، يعني غضب ويكون الغضب منفصل وهذا الغضب هو هذا العذاب، والله عز وجل لم يقم به وصف. هل يمكن أن تكون صفة دون أن تقوم بالموصوف؟ الجواب كلا. الأمر الثاني، هل يعقل أن يكون هناك تفريق دون أن يقوم بالله عز وجل معنى يقتضي؟ لو سأل سائل وقال هذا عصى أو كفر أنزل الله به عقوبة، وهذا مؤمن أطاع أنزل الله به رحمة ونعمة، اللي يسمونها المخلوق المنفصل. سؤال انتبهوا معه له، هل يقول أحد إنه هذا وهذا بالنسبة لله سواء؟ لماذا فرق بينهما؟ التفريق بينهما لماذا؟ لما قام بالله من إيش؟ من صفة. لو كان قضية مجرد المفعول المنفصل ما صار في تفريق، وصار المفعول المنفصل عشوائي، مرة ينعم للكافرين ومرة ينعم للمؤمنين ومرة يعذب الكافرين ومرة يعذب المؤمنين. إذن هذه الصفة التي هي المفعول المنفصل لا بد أن يقوم بالله مقتضى ومقتضي لها، وهذا المقتضي هو قيام الصفة بالله عز وجل. نحن نسميها إيش؟ الغضب والرضا، تقوم بالله كما يليق بجلال عظمته. أنتم يلزمكم وصف، وإلا لزم عدم التفريق، أي أن الله أنزل العذاب بهؤلاء القوم الكافرين. له سبب ولا ما له سبب؟ له سبب، سبب يقوم بالله، هو مقتضي إنزال العذاب بهؤلاء. الله أنعم على هؤلاء القوم المؤمنين، إنعامه عليهم له إيش؟ له مقتضي. فلو قلتم لا، المخلوق المنفصل لا يقوم بالله شيء، قلنا والله لا يقول به عاقل. أنتم فاهمين معي المسألة ولا لا؟ واضحة؟ شوفوا العبارة وش قال فيها في السطر الثاني صفحة 46، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه، المثيب المعاقب. أنتم معي ولا لا؟ في تفريق بين المثيب والمولى ما فيه؟ إذا لابد في شيء، لابد أن يقوم بالله، لابد أن يكون على فعل يحبه الله أو لا يحبه، فيفرق بين من يعذبه ومن ينعم عليه. وإلا لو كان مجرد أنه مفعول منفصل ما صار تفريق بين هؤلاء ولا هؤلاء. فهم، هكذا بقيت العبارة، إن أثبتوا الفعل على مثل المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. إن قالوا لا، الله يعذب هؤلاء وينعم على هؤلاء لأنه مثل الإنسان المخلوق الملك، غضب على هؤلاء فأنزل بهم عقوبة، ورضي عن هؤلاء فأعطاهم وأنعم عليهم. إن قالوا مثل هذا الكلام شبهوا الله بخلقه. أما إن قالوا لا، ما يقوم بالله من صفات الكمال لا تشبه صفات المخلوقين، فما يقوم بالله عز وجل من وصف من أجله أحب هؤلاء أو من أجله الوصف الآخر أعاقب هؤلاء وهذا يليق به ولا يشابه صفات المخلوقين، قلنا وكذلك الأسماء والصفات كلها. فهمتم الإلزام ولا لا؟ طيب، ننتقل بعد هذا إلى المثلين المضروبين. قال فصل: وأما المثلان المضروبان فذكر الأول، فإن الله أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات. وقال ابن عباس: يعني الجنة فيها ملابس ومشارب ومطاعم ومناكح ومساكن، وفيها لبن وعسل وخمر وماء ولحم وفاكهة وحرير وذهب وفضة وحور وقصور. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. ماذا قصد شيخ الإسلام بهذا المثل؟ ترى واضح، ما يحتاج الآن نطيل فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان نعيم الجنة أخبرنا عنه ربنا سبحانه وتعالى وهو يشبه من ناحية الأسماء ما نعلمه في نعيم الدنيا، فالسؤال: هل نعيم الجنة مثل نعيم الدنيا؟ نقول: كلا، بينهما بون شاسع، حتى قال ابن عباس: ليس فيما في الجنة مما في الدنيا إلا إيش؟ إلا الأسماء، يعني الحقائق متباينة. خلوكم معي في هذه المسألة. لكن هل مقتضى المسميات مفهوم لغة ولا لا؟ قال لك مفهوم لغة، صح ولا لا؟ إذا قيل في الجنة مساكن وعندنا في الدنيا مساكن، عرفنا المسكن ولا ما عرفنا؟ عرفنا. في الجنة لحم وفي الدنيا لحم، عرفنا اللحم ولا ما عرفنا؟ في الجنة عنب وعندنا هنا عنب، عرفنا المعنى ولا ما عرفنا المعنى؟ إذن الأسماء متواطئة ولا لا؟ نفهم معناها ولا لا؟ إذن في معنى كلي. وإن كانت حقائق مساكن الجنة وحورها وقصورها وعنبها وخمرها وعسلها ولبنها لا يقاس بما في الدنيا، بينهما من الفرق والبون الشاسع ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال الله كما جاء في الحديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وشاهد ذلك قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. النتيجة: إذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكذلك يقال في باب الأسماء والصفات بين الله وبين خلق، نثبتها لكن نعلم أن ما يقوم بالله بالصفات لا يقاس ولا يشبه صفات المخلوقين ولا يخطر ببالنا تشبيه. الآن النعيم الذي في الدنيا لا يخطر ببالنا تشبيهه بنعيم الجنة. أنهار الجنة فيها أنهار من ماء، من عسل، من لبن لم يتغير طعمه، من خمر، أنهار من خمر لذة للشاربين، وموجود عندنا الخمر واللبن والعسل، ومع ذلك لا يخطر ببالنا أنه هذا يشبه هذا، بينهما فروقات كبيرة جدا، مع أن نعيم الجنة مخلوق وما عندنا في الدنيا أيضا مخلوق. ضرب المثل شيخ الإسلام ليقول: إذن انظروا إلى هذه المسألة يا رعاكم الله من هذه الزاوية. صفات الله عز وجل ثابتة قائمة به كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم منها مشابهة المخلوق. يعني خمر عسل في الجنة لا يشبه خمر وعسل وعنب ولحم الدنيا. كذلك أيضا نقول: سمع الله وبصره وإرادته واستواءه ونزوله لا يشبه سمع المخلوقين وإرادتهم واستوائهم ونزولهم. إذا كان بين المخلوقين هذا التباين، فالتباين بين الخالق وبين المخلوقين أعظم وأعظم، فما الحاجة إلى شبهات التجسيم والتشبيه التي من أجلها نعطل صفات الله سبحانه وتعالى؟ طيب، هنا شيخ الإسلام يستطرد في إيش؟ في مذاهب الطوائف في المواقف من هذه القضايا التي ذكرها. إيش هي القضايا؟ شيخ الإسلام في مناسبات أخرى ذكر إنه الدلائل من الكتاب والسنة على نعيم الجنة كثيرة متواترة، صح ولا لا؟ والدلائل على أسماء الله وصفاته كثيرة متواترة بل أكثر، وكل منهما غيب. فإذا كانت الدلالة بهذا المستوى، فكيف تعاملت الطوائف والفرق مع دلائل اليوم الآخر ونعيم الجنة وتفاصيله ودلائل أسماء الله وصفاته؟ قالك شوف الطوائف، الأولى طائفة أهل السنة والجماعة أخذوا بها في مساق واحد ومسار واحد، فأثبتوا حقائق نعيم الجنة كما ورد وكما يليق بنعيم الجنة الذي لا يشبه نعيم الدنيا، وكذلك أيضا أثبتوا ما جاء من الأدلة الدالة على أسماء الله وصفاته كما يليق بجيب جلاله وعظمته، وإن كان بعض المخلوقين قد يوصف بمثل هذه الصفات. قالوا الباب واحد، حقائق اليوم الآخر وحقائق أسماء الله وصفاته بابها واحد، لا من ناحية الدلالة ولا من ناحية المفهوم ولا من ناحية منع التشبيه، مثل ما أننا ما نشبه خمر الجنة بخمر الدنيا كذلك أيضا لا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، والباب واحد. هذه طائفة. طائفة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية تناقضوا، فقالوا ما جاء عن اليوم الآخر نثبته على حقيقته ولا يجوز تأويله، لا يجوز تأويل نعيم الجنة أنه قضية معنوية، لا، هو نعيم حسي وعذاب أهل النار حسي والموازين حقيقية، اليوم الآخر كله حقيقة. ليه؟ لأن دلائل النصوص تدل على أنه حقيقة. لكنهم في باب الأسماء والصفات قالوا لا، يجب تأويلها خوفا من إيش؟ من التشبيه. فقيل لهم دلائل اليوم الآخر ودلائل الأسماء والصفات كلها من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، الدلالة واحدة، ليش فرقتم؟ هذا تناقض. فقالوا لا، نعيم الجنة واليوم الآخر نثبته ولا يحتاج إلى تأويل، ونثبته على الحقيقة، أما أسماء الله وصفاته فيجب تأويله. هذا تناقض. الطامة الكبرى ما هي؟ الطائفة الثالثة وهي الفلاسفة. يا أيها الإخوة، والله إن هذا الأمر لهو أمر جلل. تدري ماذا قالت الفلاسفة الملاحدة؟ قالوا كما أنه يسوغ تأويل الأسماء والصفات مع أن أدلتها صريحة، فيسوغ تأويل اليوم الآخر، فليس هناك نعيم ولا أي شيء، نؤوله بالنعيم المعنوي والروحي، لكن شيء اسمه قيامة وحساب وموازين وجنات فيها وفيها وفيها ونيران فيها وفيها، هذا كله يجب تأويله، العقل لا يقبله. ومين كان السبب في هذا التطاول الفلسفي؟ هي يا شباب، من هم السبب؟ المتكلمون من المعتزلة والأشعرية هم السبب. لأن الفلاسفة وش قالوا؟ قالوا أدلة الأسماء والصفات في الكتب الإلهية صريحة، صريحة، دلالاتها صريحة، أنتم يا تركم ليش تأولتوها؟ قالوا والله هذا ما يليق. قالوا إذا كان هذه النصوص دالة على هذه الصفات دلالة صريحة وأولتموها، ليش تمنعوننا من أن نؤول اليوم الآخر؟ فغضب الأشاعرة عليهم غضبا شديدا، وقالوا إذا تأولتم اليوم الآخر فأنتم ملاحدة زنادقة كفار، من أنكر حقائق اليوم الآخر فهو كافر بالإجماع. فقالوا لهم سبحان الله، طبعا لا يسبحون الله لكن هذا من باب الحجاج، قالوا لهم نحن تأولنا اليوم الآخر صرنا كفار، وأنتم تتأولون الأسماء والصفات الصريحة، وأنتم أهل الخير والدين والإيمان والتقوى وأهل الجنة، نحن تأولنا كما تأولتم، أنتم لكم على تأويلكم أجران تزعمون أنكم مصيبون، ونحن لنا على تأويلنا وزران تكفروننا. وهذا تطاول وإلزام، والسبب هو الخلل المنهجي عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة. نعم قولهم في حقائق اليوم الآخر حق، ونحن وإياهم ونوافقهم عليه 100%، أن حقائق اليوم الآخر دلت عليها الأدلة الصريحة ونحن نثبتها ولا يجوز تأويلها، ومن أنكر حقائق اليوم الآخر فقد كفر، ذلك الذي يقول ما فيه إلا معاد روحاني هذا كافر منكر للمعاد. لكن الطامة الكبرى أنتم مرتونا وأوقعتونا في حرج مع المؤولة، فتحتم الباب للمتفلسفة في أن يحتجوا على الأمة الإسلامية. وإذا قلنا لهم حقائق اليوم الآخر صريحة لا يجوز تأويلها، قالوا وما الفرق بينها وبين أدلة الصفات؟ كلها أدلة في الكتب الإلهية وفي القرآن مبثوثة. وما انتهى الأمر، طلعت علينا طائفة رابعة، لأن فتحت الشهية للتأويل، فخرجت طائفة القرامطة والباطنية وقالوا نحن أيضا نتأول الشريعة، الصلاة والصيام والزكاة والحج والوضوء والغسل نتأولها تأويلات أخرى. فجاءت تأويلات الباطنية لإيش؟ لحقائق أركان الإسلام والشريعة الإسلامية المتفق عليها. كيف؟ قالوا نعم الصلاة هي التقرب إلى الإمام المعنوي، والصيام حفظ أسرار الدعوة، هذا هو الصيام، والحج هو السفر إلى زيارة الإمام الرافضي. فتأولوا الشريعة تأويلا باطنيا، ولما قيل لهم هذه هي الزندقة التي لا خلاف فيها، قالوا لا نحن تأولنا كما تأول نصوص الصفات في القرآن أكثر من نصوص الصلاة والصيام والحج، أنتم يا متكلمون تتأولونها وتقولون هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان وهذا هو الحق، وتمنعوننا أن نؤول الحج والصيام وغيره. أحد أئمة الإسماعيلية اسمه النعمان، القاضي النعمان، قاضي الدولة الباطنية الفاطمية، له كتاب في 5 مجلدات اسمه دعائم الإسلام، هذا المجلد الأول والثاني، والثالث والرابع والخامس اسمه تأويل الدعائم. في المجلد الأول والثاني ذكر لك دعائم الإسلام وشريعته، ثم لما انتهى منها، وهذه كلها مطبوعة ترى، بدأ بتأويل الدعائم، يفسر لك حتى الوضوء حتى الغسل، يفسر تفسير باطني. ومن اللي فتح الباب؟ المتكلمون افتحوا الباب لطائفة، كم الطائفة اللي عدناها؟ طائفة خامسة أو سادسة؟ خامسة. إيش هي طائفة الصوفية؟ قالوا الأحكام الشرعية الظاهرة تلزم العامة دون الخاصة، مخاطب بها الكتاب والسنة، يخاطب بالأحكام الشرعية من الصلاة والصيام، وهذا حلال وهذا حرام، والخمر حرام والزنا حرام والكذا حرام، وهذا حلال وهذا واجب، هذا مين لمين؟ قالك هذا للعامة دون الخاصة. العامة هم الذين يجب عليهم يمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، أما الخاصة وهم الشيوخ الذين بلغوا مرتبة معينة في الولاية، هذا لا يخاطب لأنه وصل وفسروا قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بأن اليقين حالة قلبية وليس الموت كما هو متفق عليه بين المفسرين. اليقين هي حالة إيمانية عند المتصوفة، إذا وصل إليها ينقطع العبادة، يسمونها مرحلة الجذبة والوصول إلى الله والاطلاع على العقل الفعال، إذا وصل إلى مثل هذه الحال انقطع عنه التكليف. ومن هنا اشتهر بين كثير من رؤوس الصوفية الزندقة والوقوع في كافة الموبقات، ترك الصلاة والزنا واللواط حتى مع طلابهم المردان ومع حتى زوجات مريديهم، وهذا ليس خفيا، هذا معروف عندهم ولا أحد يعترض على الشيخ. ليه؟ لأنه سقط عنه التكليف، ما يصلي الشيخ، ما يصلي. وفي طبقات الشعراني يمتدح أولئك الذين يقول لم يمس ماء عاما، هذا دليل على الولاية، مر عليه عام لم يمس ماء، هذا حمار، ذا بل الحمار أنظف منه، ما توضأ في يوم من الأيام، هذه ولاية. هذه من جاءت؟ هذه من نظرية، أن والله الخطاب الشرعي لمن؟ لفئة، وليس لفئة معينة. ومن اللي فتح الباب؟ المتكلمون هم اللي فتحوا الباب، فتحوا الباب للفلاسفة وأنكروا البعث، وللباطنية وأنكروا أركان الإسلام وأولوها وشرائع الإسلام، وللصوفية فتحوا الباب لهم فجعلوا الشريعة هي خطاب للعامة وليس للخاصة. ذكر صفحة 50 أن الله لا تضرب له أمثال، فلا يضرب له كما سبق، لا يجوز يستخدم في حق الله لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، لا قياس التمثيل الحق فرع بأصل، ولا قياس الشمول يكون مندرجا تحت قاعدة عامة أو مقدمة كبرى كما هو معلوم في الحد المنطقي، وإنما يستخدم في حق الله عز وجل قياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت بالمخلوق لا نقص فيه بوجه من وجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن ينزه عنه. والذين أخذوا بالقياس هم الذين وقعوا في التشبيه ثم عطلوا فرارا من التشبيه، أما أهل السنة فمن البدايات يعظمون الله حق تعظيمه ويعظمون النصوص حق تعظيمها فلم يقعوا في تشبيه، وإنما هم في البدايات يستخدمون مع ربهم حتى وهم يتعاملون مع النصوص قياس الأولى، الله عليم وله العلم والمخلوق عليم، عندهم قياس الأولى، علم الله لا يقاس بالمخلوقين، فلا يلزم تشبيه ولا نحتاج إلى تأويل ولا تعطيل فرارا من التشبيه. إذن خلاصة المثل ما هو يا شباب؟ إن ما أعد الله في الجنة من النعيم يشبه في الأسماء ما عندنا، لكن حقائقه وكيفيته لا تقاس بما في الدنيا، مع أن هذا مخلوق وذاك مخلوق، فلا يلزم تشبيه. لا يلزم إنسان يقول لك لا يا أخي يجب تأويل نعيم الجنة. ليش؟ قال أعوذ بالله، يعني يصير نعيم الجنة ولحم الجنة وخمر الجنة مثل هذا الخمر هذا اللي عندنا، هذا الخايس المصدع المذهب للعقول، هذا ما لازم نؤول نعيم الجنة. فنقول الخمر في الجنة هو السعادة. إيش التأويل هذا؟ أحد يقبل هذا التأويل؟ الجو لا يقبل. خوفا من تشبيه خمر الدنيا، خمر الجنة بخمر الدنيا، نلغي ونؤول خمر الجنة ونقول هو مجرد إيش؟ سعادة، سعادة معنوية. الخمر في الجنة هو السعادة المعنوية. فنقول كلا، حقائق اليوم الآخر تقتضي إيش؟ أن نثبت أن في الجنة خمرا لا يشبه خمر الدنيا ولا يؤذي كخمر الدنيا. فهل يجوز تأويل الخمر بأن نقول له إن معناه كذا وكذا؟ نقول لا يجوز. يعني الآن لو واحد من العلماء في أي مكان في العالم الإسلامي أول الخمر، أحد يقبل من هذا؟ لو قال واحد لا يوجد هذا الخمر الذي تعرفون معناه في الدنيا، هذا لا يوجد في الدنيا، أنا أنكره. فقيل له الله ذكر الخمر في الجنة، ماذا تصنع؟ قال لك لا، هذا لا يليق، لأنه لو أثبتناه لأشبه خمر الدنيا فنؤوله. هل في أحد من المنتسبين للإسلام يقبل هذا التأويل؟ الجواب لا أحد يقبل. فإذا امتنع هذا التأويل فكذلك أيضا نقول صفات الله وإن اتصف بأمثالها وأسمائها بعض المخلوقين لكن تثبت لله، وصفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم. نكتفي بهذا، وإن شاء الله نستأنف غدا الحديث عن المثل الثاني وهو الروح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا السؤال عن الهجمة الشرسة على المسلمات والاستسلام للتغريب، وخاصة بعض من يدعي هذا من مدعي يتبنى هذا المدعي العلم الشرعي، هذا والله يا أيها الأخوة انتكاسة، نسأل الله الهداية للجميع. يعني كون بعض طلاب العلم يمهد للتغريب ويؤول ويحرف، نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.